الدوار تود البليجير نخدم توجور و هي الطالب و الى في الدوار تود البليجير و رضي مرقوب الحواجب و مولاد السعر اللي عذبني شفتوا